شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني الضحاك عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان إنسانا قد سماه. قال الضحاك فحدثني بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار أنه قال صليت وراء ذلك الرجل فرأيته يطول الركعتين الأوليين من الظهر ويخف الأخريين وخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وما يشبهها ثم يقرأ في الصبح بالطول من المفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثنا الضحاك بن عثمان عن الحكم بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي بمكة حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد يعني ابن خالد حدثنا مالك عن داود يعني ابن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو بعد السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد عن مالك وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن أبي مودود عن ابن أبي حدرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بزق في المسجد فليحفر فليبعد وإلا بزق في ثوبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية عن أبي بشر مؤذن مسجد دمشق عن عامر بن لدين الأشعري قال سألت أبا هريرة عن صوم يوم الجمعة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم الصيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال أين لكاع؟ ادعوا لي لكاعا. فجاء الحسن عليه السلام فاشتد حتى وثب في حبوته فأدخل فمه في فمه ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاثا. قال أبو هريرة ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني أو دمعت عيني أو بكيت شك الخياط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد قال وحدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وقال أبو النضر فأتوا وعليكم السكينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة وما يرى أنها تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله عز وجل له فغفر له. وقال الشهداء 5 المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما لهم في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة وما يرى أنها تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عثمان عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن في صلاة ما دام في مصلاه لا يحبسه إلا انتظار الصلاة والملائكة معه تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الضحاك عن الحكم بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو الدنيا وما عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أمية بن خالد حدثنا حماد بن سلمة وأبو عمر الضرير المعنى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال قد كان يأوي إلى ركن شديد ولكنه عنا عشيرته فما بعث الله عز وجل بعده نبيا إلا بعثه في ثروة قومه. قال أبو عمر: فما بعث الله عز وجل نبيا بعده إلا في مناعة من قومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أمية بن خالد ويونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يونس: رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، قال: فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه، فأتى ربه عز وجل فقال: يا رب، عبدك موسى فقأ عيني، ولولا كرامته عليك لعنفت به. وقال يونس: لشققت عليه. فقال له: اذهب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلد أو مسك ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة. فأتاه فقال له، فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت. قال: فالآن؟ قال: فشمه شمة فقبض روحه. قال يونس: فرد الله عز وجل عليه عينه، وكان يأتي الناس خفية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت عليه السلام، فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله عز وجل: كل أمة تدعى إلى كتابها، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ وقال عبد الرزاق مرة: للقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال: فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. قال: ويضرب بجسر على جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبها كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل، ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله عز وجل على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل يقبل بوجهه إلى النار فيقول: أي رب، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. قال: فلا يزال يدعو الله عز وجل حتى يقول: فلعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره. فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أوليس قد زعمت أنك لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو حتى يقول فلعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي الله عز وجل من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا دنا منها انفهقت له الجنة، فإذا رأى ما فيها من الحبرة والسرور سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، أو قال فيقول أوليس قد أعطيت عهدك ومواثيقك ألا تسألني غيره، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله عز وجل حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول هذا لك ومثله معه. قال وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من قوله حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة حفظت ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الضيافة ثلاثة أيام، فما أصاب بعد ذلك فهو صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، وما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زهير حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. قال أبو عبد الله أراه ضالته، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال قال أبو هريرة ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو هريرة وأبو موسى جاء بين الحديبية وخيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، وكان نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم فيه الحياء والخفر، فكان يستتر إذا اغتسل فطعنوا فيه بعوره. قال فبينما نبي الله يغتسل يوما إذ وضع ثيابه على صخرة، فانطلقت الصخرة فاتبعها نبي الله ضربا بالعصا، ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى انتهت به إلى ملأ من بني إسرائيل أو توسطتهم، فقامت فأخذ نبي الله ثيابه فنظروا إلى أحسن الناس خلقا وأعدله صورة، فقال الملأ قاتل الله أفاكي بني إسرائيل، فكانت براءته التي برأه الله بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. فقال حمل بن نابغة الهذلي كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا جابر بن الحر النخعي عن عبد الرحمن بن عابس عن كميل بن زياد عن أبي هريرة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، فقال يا أبا هريرة هلك الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وقليل ما هم، فمشيت معه، ثم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم قال يا أبا هريرة تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال تدري ما حق العباد على الله؟ فإن حقهم على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. قلت أفلا أخبرهم؟ قال دعهم فليعملوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن أن ابن حنين أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال وجبت؟ قيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال الجنة. قال أبو هريرة: فأردت أن آتيه فأبشره، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم له حظه من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، وزنا الفم القبل، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. وحلق عشره، ثم أدخل إصبعه السبابة فيها، شهد على ذلك أبو هريرة لحمه ودمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأروفه بزوج على قلة ذات يده. ثم قال أبو هريرة: وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة عمران لم تركب الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا يحيى يعني ابن أيوب من ولد جرير قال: سمعت أبا زرعة يذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن أيوب من ولد جرير قال: سمعت أبا زرعة يذكر عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد لها مريض يدعو له بالشفاء والعافية، فقالت: يا رسول الله، قد مات لي ثلاثة. قال: في الإسلام؟ قالت: في الإسلام. فقال: ما من مسلم يقدم ثلاثة في الإسلام لم يبلغ الحنث يحتسبهم إلا احتضر بحظر من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وهاشم قال حدثنا شيبان عن عاصم عن يزيد بن قيس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ينقص العلم ويكثر الهرج. قلت: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وهاشم قال حدثنا شيبان عن عاصم عن يزيد بن شريك العامري قال: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليوشكن رجل يتمنى أنه خر من عند الثريا وأنه لم يل من أمر الناس شيئا. قال وسمعته يقول إن هلاك العرب على يدي غلمة من قريش. قال فقال مروان لبئس الغلمة أولئك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا سكين بن عبد العزيز حدثنا الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزله إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة وإن له لثلاثمائة خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ولا أعلمه إلا قال من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره ومن الأشربة 300 إناء في كل إناء لون ليس في الآخر وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره وإنه يقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء وإن له من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المسعودي وشريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث شريك ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرجن أحدكم حتى يصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شريك عن المسعودي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى تهور الليل فذهب ثلثه أو قرابه ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس عزون وإذا هم قليل قال فغضب غضبا ما أعلم أني رأيته غضب غضبا قط أشد منه ثم قال لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين أتوه لذلك ولم يتخلفوا وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس وأتتبع هذه الدور التي تخلف أهلها عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء يوم القيامة لون جرحه لون الدم وريحه ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال: سمعت رجلا سأل أبا هريرة: أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا في نعالهم؟ قال: ها ورب هذه الحرمة، ها ورب هذه الحرمة، ها ورب هذه الحرمة، لقد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام في نعليه ثم انصرف وهما عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممتم الناس فخففوا فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وهاشم قالا حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وأبو كامل قال حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وأبو كامل قال حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة، زعم سهيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار أخي أبي مرثد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن زرارة بن أوف العامري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة قال قتادة أنبأني قال: سمعت هلال بن يزيد رجلا من بني مازن بن شيبان قال: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء يعني الشونيز شفاء من كل شيء ليس السام. قال قتادة: والسام الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وهاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال هاشم قال حدثني ثابت البناني حدثنا عبد الله بن رباح قال: وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة في رمضان، فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام. قال: وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا. قال هاشم: يكثر أن يدعونا إلى رحله. قال: فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام يصنع، ولقيت أبا هريرة من العشاء. قال: قلت: يا أبا هريرة، الدعوة عندي الليلة. قال: أسبقتني؟ قال هاشم: قلت: نعم. قال: فدعوتهم فهم عندي. قال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معاشر الأنصار؟ قال: فذكر فتح مكة. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة. قال: فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته. قال: وقد وبشت قريش أو باشها. قال: فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. قال: فقال أبو هريرة، فنظر فرآني، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: فقال: اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتفت بهم فجاءوا، فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال: فقال أبو هريرة: فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء، وما أحد يوجه إلينا منهم شيئا. قال: فقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: فغلق الناس أبوابهم. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: وفي يده قوس آخذ بسية القوس. قال: فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه. قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه. قال: والأنصار تحته. قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يخف علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي. قال هاشم: فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال: يا معشر الأنصار، أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية وهو شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية عن منصور عن أبي عثمان مولى آل المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: قال محمد رسول الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان من هذيل سقط ميتا بغرة عبد أو أمه، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني ابن شهاب فذكر مثله، إلا أنه قال: ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج. قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. قال: ويقبض العلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كثير مرة: حديث رفعه. قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: فحدثني نجبة بن صبيغ السلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك، فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. قال جعفر: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا الله كان قبل كل شيء، والله خلق كل شيء، والله كائن بعد كل شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا جعفر قال: سمعت يزيد بن الأصم يقول: قال أبو هريرة: حديث لا أحسبه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت حدثني جعفر عن يزيد بن الأصم قال: قيل لأبي هريرة: أكثرت أكثرت؟ قال: فلو حدثتكم بكل ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالقشع وما ناظرتموني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: عبدي عند ظنه بي، وأنا معه إذا دعاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخرج بفتياني معهم حزم الحطب، فأحرق على قوم في بيوتهم يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة. فسئل يزيد: أفي الجمعة هذا أم في غيرها؟ قال: ما سمعت أبا هريرة يذكر جمعة ولا غيرها إلا هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم أيتها الأمة كمثل رجل استوقد نارا بليل، فأقبلت إليه هذه الفراش والدواب التي تغشى النار، فجعل يذبها وتغلبه إلا تقحما في النار، وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى الجنة وتغلبوني إلا تقحما في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم قال أبو هريرة: يقولون أكثرت أكثرت، فلو حدثتكم بكل ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رميتموني بالقشع وما ناظرتموني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه. قال أبي غريب: يعني هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد والحبشة يلعبون فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنها بنو أرفدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب وأبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر من منى قال نحن نازلون غدا إن شاء الله تعالى بالمحصب بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذاك أن قريشا تقاسموا على بني هاشم وعلى بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت وعن الظروف كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله يعني ابن أبي طلحة عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنة الحسحاس المزنية قالت سمعت أبا هريرة يقول في بيت أم الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنة الحسحاس المزنية أنها حدثته قالت حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني أم الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثره عن ربه عز وجل أنه قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة قال نزلت على أبي هريرة قال ولم أدرك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده وهو على سرير له وأسفل منه جارية له سوداء ومعه كيس فيه حصى ونوى يقول سبحان الله سبحان الله، حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فجعلته في الكيس ثم دفعته إليه، فقال لي ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فإني بينما أنا أوعك في مسجد المدينة إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فقال من أحس الفتى الدوسي؟ من أحس الفتى الدوسي؟ فقال له قائل هو ذاك يوعك في جانب المسجد حيث ترى يا رسول الله، فجاء فوضع يده علي وقال لي معروفا فقمت، فانطلق حتى قام في مقامه الذي يصلي فيه ومعه يومئذ صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال، فأقبل عليهم فقال إن الساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال مجالسكم، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال هل من كن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت إي والله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. قال فهل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانه، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه، ثم قال ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. قال وذكر ثالثة فنسيتها، ألا إن طيب الرجال ما وجد ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز عن شبيب أبي روح أن أعرابيا أتى أبا هريرة فقال يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، وقال أبو المغيرة من قبل المغرب، ألا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الشعر والوبر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد أبو صالح حدثنا محمد بن مسلم يعني ابن أبي الوضاح أبو سعيد المؤدب في ذي القعدة سنة 70، فذكر حديثا وذكر هذا عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا تصدق بتمرة من الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب وقعت في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تعود في يده مثل الجبل.